حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: الآية في التي في سورة التوبة وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم، هل يفهم منها تحريم التعامل مع الكفار في الأمور الدنيوية كالبيع والشراء وغيره؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله اللهم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الآية التنصيص على أن المشركين نجس، وجمهور أهل العلم على أن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك، وليست مع نجاسة حسية، بحيث لو باشر بيده يد مشرك لا يلزمها غسلها ولو كانت رطبة، لكن ما هو عليه من المعتقد نجس. ولذا يقول الحافظ ابن كثير: أمر الله تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام وأن لا يقربوه إلى آخره. وذهب بعض شذ من أهل العلم فقال إن النجاسة حسية، كما لو مس أو باشر شيئا نجسا حسيا مما عرفت نجاسته من بول ونحوه أو ميته ما أشبه ذلك، لكن عامة أهل العلم وجمهورهم على أن النجاسة المراد بها المعنوية هي نجاسة الشرك. وأما أثر ذلك على التعامل معهم في الأمور الدنيوية كالبيع والشراء وغيره كما جاء في السؤال فلا أثر له في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهودي عليه الصلاة والسلام، فلا مانع من التعامل معهم، وإنما المحظور موالاتهم ومودتهم ومحبتهم ونصرهم على المسلمين ومحبة انتصارهم على المسلمين، كل هذا من عظائم الأمور. أما البيع والشراء لا سيما مع المعاهد أو الذمي أو من له حق البقاء بين المسلمين هذا لا بأس به، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من وثني أغناما وزعها على أصحابه صلى الله عليه وسلم، وماتوا عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي. والله جل وعلا يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فالتعامل معهم لا شيء فيه، والله أعلم. صلى الله إليكم. هذا شاب يقول إن عمره يتجاوز 14 وأنه يعاني من مشكلة العادة السرية، وأنه سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزواج والصوم، ولكنه لا يستطيع الزواج بسبب صغر سنه والصيام. يقول إنه يصوم يوما ويفطر يوما لكنه يفعل هذه العادة بعد الصيام. يقول إنه حاول التوبة لكن هذه الشهوة تدفعه لها، وأنه يفعلها مرات كثيرة في اليوم ربما تتجاوز 5 مرات، ويقول عن نفسه أنه لا يستمع الغناء ولا يشاهد الأفلام الخليعة، وهو محافظ على صلاته ويقرأ القرآن. سؤاله يقول: ابحثوا لي عن حل. إنه يتيمم بالماء بعد فعله هذا أيضا من سؤاله لكي يصلي، فأرجوكم أجيبوا على سؤالي لأنني أعاني من ضعف جثماني وديني. العادة السرية وهي الاستمناء محرمة لأن الله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير معلومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فقصر الحل والجواز على الأزواج وما ملكت اليمين، ومع ذلك فلا يجوز، ومن ذلك استعمال اليد ونحوها أو غيرها ولو كانت بشيء منفصل. المقصود أنها حرام، وهذا الشخص المبتلى بهذه العادة لشدة شهوته عليه أن يسأل الأطباء عما يخفف هذه الشهوة، لا سيما وأنه لا ينظر إلى شيء يثيره ويثير شهوته كما قال في سؤاله، ويستعمل الصوم الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا عجز عن ترك هذه العادة وغلبته شهوته وفعلها، لا شك أنه قد ارتكب المحرم، لكن عليه أن يستشير الأطباء بأن ينصحوه بما يخفف شهوته ولا يقطعها، وحينئذ يكون بذل السبب وينتفع به إن شاء الله تعالى، لأنه بذل السبب الشرعي وهو الصيام فلم يستطع غلبة شهوته، عليه أن يبحث عن أسباب أخرى لعله يستفيد. وإذا عجز عن ذلك ولم يكن البديل إلا ما هو أعظم من العادة السرية من ارتكاب المحرم الفاحشة، فارتكاب أخف الضررين مقرر عند أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، أو بالأحرى سائلة تقول إن زوجها في جدة وأنها تبعد عن جدة 400 كيلو، وتريد الذهاب إلى جدة، وأخو زوجها وزوجته وأمه وأخته ذاهبون من المنطقة التي أنا فيها إلى جدة، هل يجوز لي الذهاب معهم عند زوجي؟ في السفر لا بد من وجود المحرم، لا بد من وجود المحرم وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، وأخو زوجه ليس بمحرم له، وزوجته ليست بمحرم، وكذلك أمه وأخته كلهم لا يرفعون التحريم لأنهم ليسوا بمحرم لها، لأن ضابط المحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، هذا هو المحرم، ومع ذلك فلا يكون محرما، وحينئذ المذكورون في السؤال لا يرفعون ما ورد النهي عنه من السفر بدون محرم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول أيضا السائل في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، الآية هل يتعلق بالعقد مطلقا أم بالدخول والخلوة الشرعية المعروفة؟ المرأة التي عقد عليها الوالد وطلقها قبل الدخول تحرم على الولد تحريما مؤبدا، يقول الله جل وعلا: ولتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وكان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أعظم من الزنا، لأن الزنا ما جاء فيه المقت، الزنا لم يأتي فيه ذكر المقت وهو أشد البغض. نعم، وعلى كل حال إذا عقد عليها فإنها تحرم على ولدي تحريما مؤبدا. وشيخ الإسلام رحمه الله يقرر أن النكاح المنهي عنه يشمل العقد وحده والوطأ وحده ومن باب أولى إذا اجتمع يشمل ذلك هذا يعني بمجرد العقد تحرم بمجرد حتى لو لم يكن عليه. وأما النكاح المأمور به فإنه قد يتجه إلى العقد قد يتجه إلى الوطأ وقد يكون بهما معا وبخلاف المنهي عنه فإنه كل واحد على حدة يدخل في النهي لأن العلماء يختلفون في الأصل في النكاح هل هو العقد أو الوطأ هل هو العقد أو الوطأ والله أعلم. مما يتعلق بهذا الشيخ الآن الولد على هذا الاعتبار محرم لهذه المرأة التي دخل بها أبوه أو عقد عليها عقد بعد الطلاق سواء كان مجرد عقد أو عقد ودخول هل تظل هذه المحرمية للولد لزوجة أبيه المطلقة؟ نعم لأنها تحرم عليه على التأبيد ومعنى هذا أنه محرم لها مؤبدا ولو كان وجوده وولادته بعد الطلاق يصح أنها زوجة أبيه نعم وقد نكحها أبوه سواء كان بعقد أو بعقد ودخول والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول قبل عدة سنوات ساعدت امرأة حاجة تريد شخصا أن يدلها على مناسك الحج والطواف فذهبت معها إلى الحرم وطوفتها لكن هناك شيء نسيت أن أفعله وهو أننا ما صلينا خلف مقام إبراهيم عليه السلام وإنما ذهبت بها إلى السعي مباشرة ثم سعيت بها 7 أشواط فهل علي شيء في هذا؟ جمهور أهل العلم على أن ركعتي الطواف سنة فإذا تركهما الطائف عمدا أو سهوا فطوافه صحيح ولا شيء عليه لكنه إذا كان متعمدا فقد ترك السنة. ومن أهل العلم من يقول هاتان الركعتان واجبتان ومنهم من يقول تبعا للطواف فإن كان واجبا فهما واجبتان وإن كان مندوبا فهما سنة لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الركعتين سنة مطلقة والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس هل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث المذكور في السؤال رواه ابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك. يقول البوصيري في مصباح الزجاجة هذا إسناد ضعيف. خالد بن عمرو قال أحمد بن معين أحاديثه موضوعة. قال البخاري وأبو زرعة منكر الحديث. قال ابن حبان كان ينفرد عن الثقات بالموضوعات لا يحل الاحتجاج بخبره. وضعفه أبو داود والنسائي وقال ابن عدي عامة أحاديثه أو كلها موضوعة. وأورد العقيلي هذا الحديث بهذا الإسناد وقال ليس له أصل من حديث الثوري انتهى. وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق خالد بن عمرو المذكور وضعف الحديث به. لكن النووي رحمه الله عقب هذا الحديث بقوله رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة وكأنه نظر إلى الشاهد أو المتابعة التي سنذكرها. وقال الحافظ عبد العظيم المنذري في كتاب الزهد من الترغيب والترهيب قد حسن بعض مشايخنا إسناده وفيه بعد، لأنه من رواية خالد بن عمرو وقد ترك واتهم ولم أرى من وثقه، لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة، ولا يمنع كون راويه ضعيفا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يكون النبي عليه الصلاة والسلام قاله، لأنه الضعيف قد يضبط، سيء ضعيف الحفظ قد يضبط، وليس كل ما يقوله مخالف للواقع، كما أن الثقة قد يهم، لكن الحكم للغالب، الحكم للغالب، فالضعيف قد يضبط، وحينئذ قال ولا يمنع كون راويه ضعيفا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قاله. يقول المنذري قد تابعه عليه محمد بن كثير الصنعاني عن سفيان، ومحمد هذا قد وثق على ضعفه وهو أصلح حالا من خالد، يعني في الأصل أن الطريق الأول طريق ابن ماجه لا يقبل الانجبار لأن ضعفه شديد، وبهذه المتابعة قد يكون تحسين النووي من أجلها. وعلى كل حال قلنا إنه شديد الضعف، لكن الموضوع موضوع الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، هذا الكلام صحيح، وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك، فمعنى الحديث صحيح، ولا يلزم من ضعفه أن يكون المعنى ليس بصحيح، ولا يلزم من صحة معناه أن يكون صحيحا أو ثابتا، والله أعلم. أحسن الله إليك ونفع بما ذكرتم وقلتم وأرشدتم إليه. يقول السائل هنا: حلفت وشهدت على شيء كذبا، لكن كان القصد إنقاذ أسرة من الطلاق والتشتت، فحلفت على أنه أنا من قام بذلك الفعل حتى لا يتفرق الزوجان وحتى لا تنكسر الثقة بينهما، مع العلم أنه أخي وزوجته وضميري الآن يؤنبني، لكنني اضطررت لفعل ذلك حتى لا تسوء الأمور بينهما، فهل علي إثم بأني شهدت تلك الشهادة، وهل علي كفارة؟ جاء في البخاري عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وقالت كما عند مسلم، كما في صحيح مسلم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل مع امرأة، حديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وأما بالنسبة لليمين فلا شك أن على الإنسان أن يقلل من الأيمان، فلا يجعل الله عرضة ليمينه، لأن الإكثار منها قد يوقعه بشيء من الكذب. وهذا السائل في كذبه ويمينه يريد الإصلاح والمصلح بين الناس، لا حرج عليه في ذلك، ولو كان كلامه مخالفا للواقع وداخلا في حيز الكذب، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يسأل يقول: إن امرأة عاهدت الله عز وجل أن تحذف من هاتفها أحد برامج التواصل وهو الواتساب كما يسمى ولا تفتحه، ثم حصل أن سافرت بعيدا عن أهلها وتريد التواصل معهم عن طريق هذا البرنامج لأسباب مادية وغيرها، فماذا تفعل أثابكم الله؟ جاء في البخاري وغيره عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حلفت على يمين فرأيت خيرا منها فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير، وكفر عن يمينك. وهذه رأت أن فتح هذا البرنامج الذي ذكرت خير لها من الاستمرار في إغلاقه، فتكفر عن يمينها وتفتح ولا شيء عليها. شكر الله لكم معالي الشيخ.